عرفتها الكلام دي يا عم عامل زي راجل فضل غنيه على حاجه ثانيه خالص يا شيخ وليد منور الكوره لفت ورحت عليه Thank you. Thank you. وَلِأَدَى عَلَى نَوْمُ يا حبيبي وكل الشريفين حقا له ذنب كبيرا الله اكبر سلام. اقعد انت بس ايه وخلاص Yeah! عليك شيخ. يا من بكل يوم يشهر وقره طول المثل الأوت يأتي طلقة والمقر طوله العمل اقرأ كتاب يا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا خالق الشكر والتقدير لفضيلة الله الشيخ محمد عبد البديع في عدن القاري والمقيم في ذلك العمر حركة مقدير في المحافظة الشرقية وفي أجزاء التلاوة حضر فضيلة القاري الشيخ عيسى سيد المعريف وحضر فضيلة القاري الشيخ محمود